قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، وأما ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز، فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي. لا شك أنه مع التراضي، لكن أن يكرهها وأن يرسم لها الخطط والمسالك الوعرة، يضيق عليها في معيشتها، في مأكلها، في مشربها، في ملبسها، يحبسها في مكان تجد فيه المشقة، يعاملها معاملة غير كريمة، يسيء الأخلاق، يضربها، يشدد عليها، يتكلم عليها بكلام بذيء إلى غير ذلك، هذا سيء الخلق. إذن هنا هو سلك هذا المسلك لماذا؟ ليدفعها إلى أن تطلب المخالفة. أما إذا حصل الرضا فنعم، لكن كما قلنا أيها الإخوة، لا ينبغي للمرأة، وأوردنا الأحاديث في بداية الدرس، لا ينبغي للمسلم أن تطلب الخلع دون سبب. قال: إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. انظروا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، واضحة، بمعنى أن يجدها على فاحشة. ولذلك بعضهم يقول لا يجوز الخلع، هذا قول نعتبره شاذا وسيأتي الكلام عنه، إلا أن يجدها على فاحشة. وقوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا طرف من الآيتين اللتين ذكرنا، أولهما الطلاق مرتان. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: وشذ أبو قلابة والحسن البصري. المعروف والذي أعرفه أنا إنما هو ابن سيرين، والحسن البصري يحتاج لأن يتأكد الواو أو لا، إنما المشهور أنه عن أبي قلابة كما ذكر، وعن أيضا ابن سيرين. قال: وشذ أبو قلابة والحسن البصري فقال: لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها تزني. وحملوا الفاحشة في الآية على الزنا. هذا هو تفسيرهم، وأهل الظاهر أيضا لهم تفسير آخر، والأقوال خمسة سيلخصها المؤلف في آخر هذه المسألة. وقال داود: لا يجوز إلا داود هو داود الظاهري، لا يجوز إلا بشرط الخوف أن لا يقيم حدود الله، واستخلص ذلك من الآية على ظاهر الآية. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإنه رتب ذلك على خشية إقامة الحدود. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأنتم تعلمون أن أهل الظاهر يقفون عند ظواهر النصوص ولا يتعمقون في مفهوماتها ومدلولاتها. قال: وشذ النعمان، يقصد بالنعمان هنا أبا حنيفة، فقال: يجوز الخلع مع الإضرار. وعادة ما يسميه أبو حنيفة في هذه المرة قال النعمان، وربما يستغرب في هذا الكتاب، أعتقد أول مرة يطلق النعمان، وإنما منذ أن بدأنا حتى الآن لا يقول إلا قال أبو حنيفة. وشذ النعمان فقال: يجوز الخلع مع الإضرار. لكن أبا حنيفة رحمه الله مع أنه قال بجواز ذلك، يقول: من يفعل ذلك من الرجال فهو عاص لله سبحانه وتعالى، وهو آثم أيضا. إذن هو آثم في عمله، مرتكب لمعصية، إذن هو يستحق على ذلك ماذا؟ العقوبة على هذا العمل. لكنه يقول ذلك حصلت فيه المعاوضة فلا ينبغي أن يرد ذلك. وجمهور العلماء عدا أبا حنيفة يقولون: لو حصل ذلك فإنه مردود، يعني عليه أن يرد ما أخذ منها، ثم بعد ذلك يتكلمون فيما حصل منه. الخلع حصل بلا شك، لكن هل هو يكون طلاقا أو خلعا؟ سيأتي الكلام بعد ذلك. قال رحمه الله: وهذا له علاقة أيضا، هل يتم الخلع دون معاوضة؟ يعني لو حصل اتفاق بين الزوجين هل له أن يخالعها دون أن ترد عليه شيئا؟ الجواب نعم. قال رحمه الله: والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة. انظروا، هذه لفتة أيضا طيبة من صاحب الكتاب، والفقه، يعني كأن المؤلف يريد أن يقول نحن لا نأخذ بظواهر الأمور، وإنما الفقيه دائما ينبغي أن يغوص في المسائل فيتعرف على لبها وحقيقتها، فلا ينظر فقط إلى ظاهر المسألة، وإنما عليه أن يستجمع ما له علاقة بها، ثم بعد ذلك يقرر رأيه في المسألة. فننظر إلى الفقه الذي أشار إليه. قال: والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق. إذن الفداء، لا شك أن الطلاق إنما هو بيد الرجل، والله سبحانه وتعالى عندما وضعه بيد الرجل، لأنه يعلم سبحانه وتعالى، فهو علام الغيوب، يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولكن نحن ندرك ذلك بما نرى أن الرجل عنده من الروية ومن الحكمة ومن بعد النظر ما يجعله لا يتسرع، وإن وجد من الرجال من يتسرع، ووجد من بعض النساء من عنده حكمة، لكن هذا هو الغالب، فالله وضع ذلك في الرجال لأنهم أهل لذلك. لكن هذه المرأة إذا ضاقت عليها المسالك وسدت السبل وضايقها هذا الزوج وأرغمها، وربما كرهته كما في قصة جميلة مع زوجها ثابت بن قيس بن شماس، فإنها تتأذى بذلك. ما المخرج الذي تسلكه؟ الشريعة جعلت لها الافتداء، ترد إليه ما أخذ منها وبعد ذلك يخالفها. إذن كما أن الطلاق وضع في يد الزوج، والزوج أيضا له ما هو معلوم أن يوكل فيه، كما في قصة فاطمة بنت قيس، فإن زوجها أرسل طلاقها وأرسل وكيله بشعير لها فسخطت، وله أيضا أن يفوض فيه، له أن يفوض المرأة أن ماذا، أن تخالع نفسها أو أن تطلق نفسها، وهذا سيأتي في التمليك وفي أيضا التخيير الكلام عنه إن شاء الله قريبا. قال: فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة. معنى فرك المرأة، فرك يفرك فركا، يعني أبغضها، إذا أبغض الرجل المرأة و يعني اشمأز قلبه منها أو نفرت نفسه وقلبه منها، حينئذ المرأة تجد مخرجا لذلك. المرأة إذا كرهت أيضا الزوج ولم ترتح إليه، كما في قصة أيضا جميلة لما قالت: يا رسول الله إني امرأة أكره لا أنقم، وفي رواية: لا أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام. وقد بينا الاحتمالات التي يدل عليها لفظ الحديث أكره الكفر في الإسلام، وأن ذلك يحتمل أنه يراد به كفر العشير، ولا شك أنها تخشى ألا تؤدي حقوق الزوج فتقع في معصية الله سبحانه وتعالى، لأنها تكرهه كما ذكرت ذلك، وقد فصلنا ذلك فيما مضى. وربما يقع أيضا الكره من الزوج، لكن إذا كره الزوج المرأة فلا يجوز له أن يضطرها إلى أن تطلب الفراق، وإنما الله وضع الطلاق في يده فعليه أن يفعل ذلك. لكن إذا كان الكره أيضا بسبب أخلاقها أو معاملتها، فالله سبحانه وتعالى وضع أيضا لذلك أمرا من الأمور بأن يرسل حكم من أهله، حكم من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فإذا انسدت السبل وتعذر الأمر حينئذ يذهب إلى الطلاق. قال: فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة، جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل. إذا الرجل كما أنه إذا أبغض المرأة وسخطها، إما بسبب خلف أو بسبب دين، يعني تقصير في أخلاقها أو في دينها أو في معاملتها، أو أنه لا يحبها، فعنده مخرج هو الطلاق. كذلك المرأة إذا سخطته وكرهته وأبغضت لها أيضا الخلع. قال: فيتحصل في الخلع خمسة أقوال. هذا ملخص ما جاء في الخلع. قول: إنه لا يجوز أصلا. قول إنه لا يجوز أصلا، وهذا القول بينا ضعفه، وهو قول بكر بن عبد الله المزني الذي وهم المؤلف في تسميته فقال أبو بكر وصححنا ذلك، وهذا قد رددنا عليه فيما مضى ورد عليه العلماء، وقوله ضعيف يعتبر شاذ في المسألة، هذا واحد. وقول إنه يجوز على كل حال أي مع الضرر، وهذا هو قول أبو حنيفة الذي عبر عنه بالنعمان رحمه الله. وقول إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الزنا، هذا الذي نسبه إلى أبي قلابة وكذلك الحسن، وقلنا أنا أعرف ابن سيرين. وقول مع خوف أن لا يقيم حدود الله، هذا هو رأي جماهير العلماء، وهو الذي تدل عليه الأدلة أو عموم دليل الكتاب وكذلك السنة. وقول إنه يجوز في كل حال إلا مع الضرر، هذا هو قول الجمهور الأخير الذي قبله. وقول مع خوف أن لا يقيم حدود الله، هذا هو قول داود الظاهري ومن معه، الأخير هو مذهب جمهور العلماء. وقول إنه يجوز في كل حال إلا مع الضرر وهو المشهور، هذا هو قول كافة العلماء، يجوز في كل حالة من الأحوال إلا أن يضطر الرجل المرأة لتسلك ذلك الطريق، فهذا هو الذي لا يجوز عند الجمهور وجاز عند أبي حنيفة. رأيتم أيها الإخوة كيف نجد أن هذه الشريعة الإسلامية الخالدة التي قامت على أسس عظيمة أنزلها علام الغيوب على محمد بن عبد الله، كيف أنها تعالج مشكلات الناس بالقسطاس المستقيم، فهي تصف الداء ثم تضع له الدواء المناسب، وهكذا رأيتم أيها الإخوة، فإن هذه الشريعة أعطت كل ذي صاحب حق حقه، فكما أنها وضعت الرجل في المكانة اللائقة به، وقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وبينت هذه الشريعة ما له من الحقوق والواجبات، كذلك أيضا لم تهمل حقوق المرأة ولم تضيعها، وبينت مكانتها في هذا المجتمع الإسلامي. إذن هذا هو منهج الشريعة الإسلامية.